رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب السلم كما يسميه أهل الحجاز، أو السلف كما يسميه أهل العراق، وعرفه العلماء عليهم رحمة الله بأنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. هكذا عرف العلماء السلم أو السلف. إذا قلنا السلم فالتعبير أو تسمية صحيحة، وإذا قلنا السلف فهي صحيحة أيضا. عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. وقلنا لا بد له من شروط سبعة غير الشروط التي مرت بنا في كتاب البيع. فلما قرأنا كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ومرت بنا التسع الصور التي يشملها هذا التعريف، وإذا أردنا إعادتها نقول عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، تسع صور. هذا البيع له شروط سبعة. نأتي إلى باب السلم فنقول بشروط سبعة غير الشروط التي مرت بنا في كتاب البيع. هذه الشروط السبعة مر بنا ثلاثة، ونحن بصدد قراءة الشرط الرابع. الشرط الأول انضباط صفته، لا بد أن يكون السلم منضبطة صفته، أما إذا لم تكن منضبطة فلا، لأننا ندخل في متاهات، وندخل في شجار، وندخل في خلاف، وندخل في شقاق مع المسلم والمسلم إليه. لا بد من انضباط الصفة، ولا بد من ذكر الجنس والنوع، ولا بد أيضا من ذكر القدر. ثم الشرط الرابع ذكر أجل معلوم. أما إذا قلنا مثلا إلى الحصاد، الحصاد بعض الناس يكون عنده حصادة ويحصد الآن، وبعض الناس ينتظر الحصادات ويجلس شهرين ثلاثة يقول أنا ما حصدت. أو إذا قلنا إلى الجذاز، بعض الناس يجد اليوم الأول، وبعض الناس يجلس شهرين ثلاثة ما حصل الجذاز. قلنا إلى عودة الحاج، بعض الحجاج في اليوم الثاني عشر يرمي الجمار ويرجع إلى أهله، والبعض الآخر يبقى في مكة أياما ثم يعود يذهب إلى المدينة ويجلس أياما ثم كذا وكذا، ولا يعود إلى بلده إلا بعد شهرين أو ثلاثة. فلا بد من ذكر أجل معلوم. لا بد من شروط سبعة. الأول انضباط الصفة، الثاني ذكر الجنس، الثالث ذكر القدر، الرابع ذكر أجل معلوم. وقد انتهينا من الثلاثة وبدأنا في الشرط الرابع، ونحن الآن أيها الأحباب بصدد قراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله عن الشرط الرابع بعد أن انتهينا من انضباط الصفة وذكر الجنس والنوع وذكر القدر، والآن ذكر الأجل. لا بد أن يكون الأجل بينا ظاهرا واضحا. أما لو قلت إلى الجذاذ، فبعض الناس يجد لك والبعض الآخر بعد شهرين أو ثلاثة. إذا قلت إلى الحصاد هكذا، إذا قلت إلى عودة الحجاج هكذا، فلا بد من ذكر قدر يكون مزيلا للشك، مزيلا للخلاف، مزيلا لأي نوع من الاختلاف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الشرط الرابع. الشرط الرابع بعد أن ذكرنا انضباط الصفة وذكرنا القدر وذكرنا الأجل، وهذا هو الأجل. نعم. ذكر أجل معلوم للحديث السابق. للحديث فيسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وقلنا ووزن الواو بمعنى أو. نعم. ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه. نعم. ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن. ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن. أما إذا كان الأجل الآن إلى العصر، إلى المغرب، إلى بعد صلاة العشاء، معناه ما في فترة وجيزة. لكن إذا قلت على أن تعطيني هذا بعد شهرين، على أن تسلمني بعد ثلاثة أشهر، على أن تسلمني بعد أربعة أشهر من الآن، أن يكون الأجل له وقع. نعم. ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حالا. إن أسلم حالا، لأنه ليس له أثر. نعم. لما سبب؟ لأن التعريف سلم ما في شيء حال، عقد على موصوف في الذمة، يعني ما في شيء لا بثمن مقبوض في مجلس العقد. لكن لو قال أنا أشتري منك أن تسلمني بعد شهر وأسلمك القيمة بعد خمسة أيام، بعد أربعة أيام، بعد ثلاثة أيام، هذا نسمي السلام؟ لا، هذا لا يجوز. هذا بيع الدين بالدين، أو الكالي بالكال. فمن تعريف أو من ضوابط السلام أن يكون على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في المجلس، في مجلس العقد. وإذا لم يكن كذلك فلا يسمى سلم. نعم. ولا إن أسلم إلى أجل مجهول. نعم. كإلى الحصاد والجذاذ. إلى الحصاد يمكن بعض الناس يحصد الآن، والبعض الآخر يحصد بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد فترة، لا يتسنى له الجذاذ الآن فيجد بعد فترة، فهو غير معلوم. نريد تاريخ محدد، على أن تسلمني المثمن في اليوم الخامس عشر من شهر رجب، في اليوم العشرين من شهر رمضان، في اليوم الثاني بعد عيد الفطر، محدد وقت، لا يكون مجالا للشك ولا يكون مجالا لأي خلاف. نعم. كإلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، لأنه يختلف فلم يكن معلوما، ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحو. ولا يصح السلم إلى أجل، قلنا السلم ما يصح حال. طيب هل يصح إلى أجل؟ قال إذا كان قريب لا، إلى يوم، إلى يومين ما في فائدة، لكن إلى بعد ثلاثة أشهر، إلى بعد أربعة أشهر، لأن فيه ارتفاق بالمسلم والمسلم إليه، أليس كذلك؟ مر بنا أمس على أنه فيه ارتفاق الفعل للمسلم والمسلم إليه. المسلم إليه فيه ارتفاق لأنه أخذ المبلغ الآن واستفاد وتمكن من أنه يشتري محروقات للمكينة، وتمكن أنه يحاسب العمال، وتمكن أنه يشتري في لوازم المزرعة فاستفاد المسلم إليه. والمسلم استفاد أن يشتري بضاعة رخيصة أقل، لأن إذا قلنا سعر الكيلو الآن 5 ريال هو اشتراه ب4 ريال، هو اشتراه ب3 ريال على أساس أن التسليم بعد 2 أو 3 شهور. فالسلم الذي هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد فيه ارتفاق بالمسلم للمسلم والمسلم إليه. نعم، لأنه يختلف فلم يكن معلوما، ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن إلا أن يسلم في سلم. إلا أن يسلم في موضوع أو في أشياء ممكن أن يستلم بعضها اعتبارا من اليوم، يمكن أن يستلم بعضها اعتبارا من بكرة. وذلك لو جيت الخباز مثلا قلت بعطيك 100 ريال على أساس أني كل يوم أرسل ابني وتعطيه خبز بريال، جيت الجزار وقلت بعطيك 500 ريال وعلى مدار 100 يوم أو 50 يوم أو 40 يوم أرسل ابني تعطيه كيلو من اللحم، كل يوم نأخذ شوي، كل يوم نأخذ بريال خبز، كل يوم نأخذ كيلو لحم، فلا حرج في ذلك إذا كان يأخذ كل يوم شيئا فشيئا لوجود المصلحة. فالخباز استفاد انه اخذ المبلغ كامل وراح واشترى دقيق واشترى لوازمه، وصاحب الخبز استفاد بحيث انه اعطى خبز بسعر ارخص من السعر المعتاد وهكذا. نعم، إلا يسلم في شيء يأخذه منه كيوم كل يوم أجزاء معلومة. أما أخذ مثلا كثير، أخذ قليل، أخذ لنا أريد، هذا مجال أو هذا باب يفتح جدال ونزاع. لكن كل يوم يأخذ كيلو لحم، كل يوم يأخذ كيلو برتقال، كل يوم يأخذ مثلا بريا 5 حبات خبز وهكذا، شيء محدد. نعم، كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه إذا الحاجة داعية إلى ذلك. نعم، فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. فإن قبض البعض وتعذر البعض رجع بقسطه من الثمن. معنى العبارة هذه إني أعطيت الخباز 100 ريال وقلت له كل يوم سيأتيك ابني تعطيه بريال، بعد مضي 50 يوم، لأن المدة كلها 100 يوم قلنا، بعد مضي 50 يوم الخباز أقفل المحل، ما في خبز. فيقول فإن تعذر رجع بالباقي، يعني أعاد له الفلوس الباقية من قيمة الخبز، من قيمة اللحم، من قيمة الأشياء التي لم يكن بإمكانه سدادها، أعطاه البعض والبعض الآخر ما أعطاه، فيعيد المبلغ للباقي. نعم، ولا يجعل للباقي فضل، يعني ما يفضل الشيء اللي قبض، يقول مثلا الباقي نريد نحسب الكيلو ب6 ريال، الباقي نريد نحسب الكيلو ب10 ريالات سواء من الأول إلى الآخر. اللي تمكن من الاستلام سلم، واللي لم يتمكن من استلامه يعاد بنفس القيمة. نعم، ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن، يعني الثمن نحسبه من أول العملية إلى آخره، الوارد كذا الباقي كذا يعيد الباقي. نعم، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية. نعم، الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله. في محله يعني في المكان. نعم. بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه. أن يوجد يعني مثلا أنا أسلمت في بر، أسلمت في شعير، أسلمت في ذرة، أسلمت في دخن، أن توجد هذه الأشياء في المحل غالبا. يعني مثلا يكون عندنا عدد من أهل المزارع يزرعون بر، عندنا عدد من أهل المزارع يزرعون شعير، عندنا عدد من أهل المزارع عندهم نخل من النوع البرحي، من الخلاص، من السكري إلى آخره، يكون موجود. أما إذا كان ما يوجد إلا في مزرعة واحدة، وربما المزرعة هذه صاحبها ما يزرع، وربما يصيبها آفة، فلا. فمن شروط السلم أن يوجد في المحل غالبا، يعني بدل ما نجده عند زيد نجده عند عمرو، بدل ما نجده عند عمرو نجده عند بكر، عند خالد، عند فلان، عند زيد إلى آخره، فيكون موجود. أما إذا كان ما فيه إلا مزرعة واحدة أو ما فيه إلا مكان واحد فلا، لأنه ورد بنا نص قبل أيام أما في حائط أو من حائط بني فلان فلا، لأن بني فلان ربما حائط ما يكون في شيء المرة هذه، فنقع في إشكال. نعم. لوجوب تسليمه إذن، فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح. لم يصح لأنه لا يوجد إلا في مزرعة واحدة، وقد لا يوجد، قد يصيبه آفة ولا يوجد. فإذا كان لا يتوفر في المحل فلا يصح السلم، لكن إذا كان يتوفر، إذا ما وجدناه عند محمد نجده عند علي، إذا ما وجدناه في مزرعة بكر نجده في مزرعة خالد، إذا ما وجدناه في مزرعة فلان نجده في مزرعة فلان وهكذا. نعم. ويعتبر أيضا وجود السلم فيه في مكان المحل. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، يعني مثلا قلنا أنه يأتي به أو حصل السلم في مكة، يعتبر هذا الشيء موجود وقت الوفاء في مكة، ما إذا كان ما هو موجود فنقع في إشكال. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء، يعني اللي اتفقنا أنه يسلمني فيه. نعم. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا. نعم. فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير. إذا أسلم في ثمرة بستان صغير، لأن البستان هذا قد لا يكون فيه ثمرة، قد لا تتوفر فيه، قد لا توجد، فلا بد من اعتبارها. إن لم توجد في هذا البستان وجدت في غيره، إن لم توجد عند محمد توجد عند علي، إن لم توجد عند بكر توجد عند خالد وهكذا. نعم. فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين. نعم. أو قرية صغيرة. فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير لوجود النص، أما في حائط بني فلان فلا، لأن بني فلان قد لا يزرعون، لأن بني فلان قد يصيب بستانهم جائحة فيتعذر، فلا بد أن يكون الشيء متوفرا. نعم. أو قرية صغيرة. نعم. أو في نتاج في فحل من فحل من فحل بني فلان، أسلم في بعير بشرط أن يكون الفحل البعير الفلاني، بشرط أن يكون الفحل البعير الفلاني من الناقة الفلانية. لا، الناقة الفلانية قد لا تلد، والبعير الفلاني قد لا يصيب، قد لا يصير له هذا الشيء. نعم. أو غنمه، أو غنم بني فلان كذلك. المهم أن يسلم، وقلنا مرة بنا أمس الأجود، الأجود لا يمكن، لأنه ما في شيء جيد إلا قد يكون هناك، أو ما في أجود إلا قد يوجد أجود منه. لكن إذا قال في الجيد، في الجيد، فإذا حصل نزاع نرجع إلى أهل الصنف نقول هذا جيد ولا غير جيد. نعم. أو مثل هذا الثوب، أو مثل هذا الثوب، لأن قد لا نجد مثل هذا الثوب. نعم. لأنه لا يؤمن تلفه، لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد. وقت العقد يعني مثلا لو أسلم في بر، لا يعتبر وجود البر وقت العقد، لأن وقت العقد يمكن الناس ما بعد زرعوا حتى الآن، يمكن النخل حتى الآن ما صار فيه الثمر، فلا يعتبر وجوده وقت العقد، وإنما يعتبر وجوده متى؟ وقت الوفاء، وقت الوفاء، وقت التسليم. أما وقت العقد فلا يعتبر. نعم. ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، لأنه ليس وقت وجوب التسليم. نعم. فإن أسلم في إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر. إن أسلم قال إلى ثلاثة أشهر، والثلاثة الأشهر غالبا هذه يكون الحق موجود، الثلاثة الأشهر يكون البر موجود، الثلاثة الأشهر يكون التمر موجود، لكن تلك السنة ما وجد، تلك السنة موجود، لما كاد الحب أن يشتد نزل عليه المطر وأعدمه، آفة سماوية. لما كاد التمر أن ينضج جاء هواء أو ريح أو عجاج قبض عليه. فالأصل أنه موجود، لكن لظرف طارئ لم يوجد، فما العمل؟ نعم. لأنه ليس وقت وجوب التسليم، فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه. فتعذر، الثمار ما حملت، حملت وأصابها مطر، حملت وأصابها عجاج وهوى وكذا وقضى عليها. نعم. بأن لم تحمل الثمار تلك السنة. نعم. أو تعذر بعضه فله، أي لرب السلم الصبر. نقول لصاحب السلم، لصاحب السلام، الآن حان الوقت، لكن النخل شوف ما فيها شيء، الحب ما حصلنا بر، أنت بالخيار تريد تنتظر، تعطينا فرصة وتنتظر حتى يجي التمر مرة أخرى وحتى نحصد مرة ثانية نعطيك وفاء ونعطيك كاملها، تريد أن تفسخ ما عندنا مانع من الفسخ، ونعيد له المبلغ الذي أعطيناه الذي سلمنا. فالشريعة ضمنت الحقوق للطرفين. الآن احنا اتفقنا معك على أن نعطيك 1000 كيلو من التمر، لكن النخل شوف ما فيها شيء، نعطيك 1000 كيلو من البر، شوف الحب كله أصابه عاهة سماوية، آفة سماوية. فالآن أنت بالخيار بين أمرين، تريد الانتظار، عقدك باقي وساري المفعول، وإنما بس نريد فرصة إلى أن يوجد التمر وإلى أن يوجد الحب أو إلى أن يوجد المسلم فيه. لا، أنت مستعجل ما تريد الانتظار، من حقك الفسخ، ونعيد لك كامل المبلغ الذي استلمناه منك لأجل قطع النزاع وقطع الخلاف. نعم. تعذر بعضه فله، أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد، إلى أن يوجد، أصبر، إلى أن يوجد، إذا وجد أول ما نبدأ نعطيك حقك. نعم. إلى أن يوجد فيطالب به، فيطالب به أو فسخ العقد، أو يفسخ العقد، واستلمنا منك 500 ريال خذ 500، استلمنا منك 1000 ريال خذ 1000، لا نريد إلا ما به براءة الذمة. فإن رغبت الانتظار الآن ما عندنا، ولا يمكن تلزمنا نشتري لك من يعني مثلا المزارع اللي عندنا في مكة أصابها ما أصابها، فنروح نشتري من الطائف أو نشتري من المدينة أو من جدة، لا، مزارعنا ذهب أو لم نستفد منها شيئا بسبب هذه الآفة السماوية. فأنت بالخيار، تريد أن تنتظر فالصبر إن شاء الله ونحن نعطيك حق كامل، أو ما تريد الانتظار استلم المبلغ اللي سلمتنا ولا حرج في ذلك. نعم. فيطالب به أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل، أو فسخه في البعض، يعني مثلا حصل السلام ب1000 كيلو، بعض النخال أصابها آفة ولم تنتج، والبعض الآخر أنتجت، شفنا اللي أنتجت ما فيها إلا 500، نقول أنت لك عندنا 1000 كيلو، لكن ما عندنا يعني هذا القدر، لم نحصل على هذا القدر، فأنت بالخيار، إن أردت أن تنتظر للعام القادم نعطيك حق كامل. إن أردت الفلوس أعطيناك الفلوس ولا حرج في ذلك. إن أردت تستلم الشيء الموجود والشيء اللي ما هو موجود تأخذ فيه، نعيد لك المبلغ حصته من القيمة، فلا حرج في ذلك أيضا. نعم. أو في البعض المتعذر. المتعذر. المتعذر ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي عوض الثمن التالف، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن. ويأخذ من هو الذي يأخذ؟ المسلم الثمن. ما في موقع الثمن من الإعراب؟ ويأخذ الثمن. فالذي يأخذ من هو؟ المسلم الفاعل. المسلم هو والثمن مفعول به. وش تعريف الفاعل؟ الفاعل هو الفاعل والفاعل. ويأخذ المسلم الثمن. فالذي يأخذ المسلم فاعل. وش تعريف الفاعل؟ شوفوا لابن مالك. الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد قائم، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر. وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. وقد يقال ساعدا وساعد، هذه إشارة إلى أي شيء؟ إلى لغتي، إلى لغتي أكلوني، وهي لغة شاذة. نعم. ويأخذ الثمن. ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. أو عوضه، يا إذا أخذ الثمن موجود ما في ثمن يأخذ عوض الثمن. نعم. أو عوض الثمن التالف، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن. نعم. ويجب رد العين إن كان باقيا، أو قيمته إن كان متقوما. نعم. ويجب رد عينه إن كان باقيا، أو عوضه إن كان تالفا. نعم. أي مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. هذا يعني إذا كان مثلي يعني ما هو موجود لكن مثله يرد، أو قيمته إذا كان متقوما بكذا. نعم. قيمته كذا أو قيمة. نعم. هذا إن فسخ في الكل. نعم. فإن فسخ في البعض فبقسط. نعم. الشرط السادس. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما. أما إذا قبض بعض الثمن، الثمن مثلا 1000 ريال، قال خذ هذه 500 الآن و500 جيبها بعد صلاة الجمعة، نقول لا، لابد أن يقبض الثمن تاما. أما إذا قبض البعض دون البعض صحة الثمن المقبوض دون الذي لم يقبض، فلا بد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. نعم. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف. فليسلف. نعم. الحديث أي فليعطي. نعم. أي فليعطي. قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف إلا إذا أعطى، لأنه بمعنى التسليم. عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض قبض في مجلس العقد. أما إذا ما قبض ما يسمى سلف. نعم. من أسلف في شيء فليسلف. الحديث أي فليعطي. قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. نعم. قبل أن يفارق. أما لو فارق فهو يدخل في باب الدين، بيع الدين بالدين المنهي عنه، أو ما ورد بيع الكالي بالكالي، دين بدين. نعم. ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه. رأس المال معلوم قدره، 100 ريال، 1000 ريال، 50 ريال معلوم. أما صرة ما ندري مش فيها هذه الصرة، السرة هذه قد يكون فيها 1000 ريال من فئة مثلا 500، وقد يكون فيها 50 ريال من فئة ريال، فتختلف السرة قدرا، فلا بد أن يكون معلوما قدره. نعم. ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووسطه كالمسلم فيه، فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدره. لا يعلمان، يعني المسلم والمسلم إليه ما يدرون كم قدره، أو أحدهما يجهل ذلك. نعم. لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. ولا بجوهر، لأن الجوهر ينضبط بالوزن، 50 جرام 40 جرام و30 ملي أو 500 جرام وكذا، ينضبط بالوزن. نعم، الجوهر ينضبط بالوزن، أما إذا رأيت قطعة لا تدري كم قدرها، هل تساوي كذا أو أقل أو أكثر. نعم. ويكون القبض قبل التفرغ. نعم. من المجلس. وكل مالين حرما، وكل مالين، وكل مالين حرم النساء بينهم فيهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.